أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن لا نزال مع قصة سيدنا موسى عليه السلام. رب سبحانه وتعالى إلي تبين في هذه الآيات التي تلوتها على أسماعكم الآن مجموعة من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على بني إسرائيل، ويبين كيف قابلوا هذه النعم بالكفر. إذن رب سبحانه وتعالى ليتبين أن موسى عليه السلام عندما كان مع قومه في صحراء سيناء، إذن كان الجو حارا والماء غير موجود، واحتاجوا إلى الماء من قوة العطش طلبا من نبيهم موسى عليه السلام، إلا أدي طلب ربي سبحانه وتعالى إلا أسني شاما إن ربي سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، يعني دنيا نفهم باللي الطلب كان أولا من بني إسرائيل، وبعد ذلك موسى عليه السلام يشمر أورانسي ربي سبحانه وتعالى بشكي لا أديوي أمن. إذن وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه، يعني طلب القوم أن يسقوا بالماء، إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجرة فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. إذن زويا غفنغ أن موسى عليه السلام يقسم بني إسرائيل إلى 12 سبطا، نغنين 12 قبيلة، بشكي لا أدزل التعامل والتحكم في هؤلاء عاد اسم ديقن النظام الاجتماعي يتسمى يساعد على تطبيق النظام وعلى إرساء النظام وعلى محاربة الفوضى بشكل كذلك كل حد يعود الحقوق بسهولة وكذلك بشكل كل طرف يقوم بواجبه اسم من الأمور منظمة يتعادى تسير يزهل من الأمور مبعثرة يتعادى صعوبة في التحكم ثم تكثر الفوضى من وراء ذلك. إذن سمني هذا التقسيم خطي هو عقوبة وإنما هو نعمة وهو أمر يقتضيه العيش في جماعة يعني ملا مدن في جماعة لابد إلى أتجل مجموعة من القوانين مجموعة من الأنظمة تساعد على النظام. إذن وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. إذن هذه معجزة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وهي معجزة تدل على صدق نبوة موسى عليه السلام. الناس بالتغريتش توتت سيس أضغى عين وضغيني مروا تقسن سيس 12 منبع فانبجست منه 12 عين. الله هذه ملاحظة داني ربي سبحانه وتعالى يستعمل كلمة انبجست بس في سورة البقرة يستعمل انفجرت لأنها بتد المعنى وموني انبجست المعنى فتحة المنبع ضيقة بحيث منو تفغن بقوة كبيرة بس انفجرت يعني بعد إلى هناك فتحة من فتحات في هذه المنابع ضيقة مع مرور الوقت توسعت يعادي مارو أمن تفغند بغزارة أجار ولكن هم رب سبحانه وتعالى يخير في هذا الموضع ديني انبجست لنا داني تسمى مدام أن الطلب كان أولا من بني إسرائيل كان الطلب أولا من بني إسرائيل. إذن ولكن في سورة البقرة كان رب سبحانه وتعالى إشار باللي موسى عليه السلام مباشرة يطلب. إذن يعني التعبير يقتضي مدام موسى عليه السلام دقن حدينا المبارك هو نبي إذن عندما أشار الله سبحانه وتعالى إلى طلب موسى يستعمل معز كذلك ماء مبارك يعني فض بغزارة أكثر ولكن داني هي سقيا طلب السقيا من القوم أنفسهم وبعد ذلك يطلب موسى عليه السلام. إذن وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. إذن يعني سياق سورة البقرة ربي سبحانه وتعالى لا يتشارى باللي موسى عليه السلام يشمر ورانسي ربي مباشرة ولي يشار باللي يتسمى القوم اثنين طلبا. إذن هذا السياق مادام يشير إلى دعاء موسى وموسى عليه السلام مبارك يقتضي إلا أديني انفجرت يعني باش كديبين بركة موسى عليه السلام. كمل أني باللي يتسمى ونسمى مرحلة ثانية لخطر مع الوقت قوان دامني أجر ولكن في سورة الأعراف يعني أمانس مزدغلا في البداية والفتحة الفتحات كانت ضيقة إن ربي سبحانه وتعالى انبجست منه 12 عينا. قد علم كل أناس مشربهم. إذن توني ديك النعمت يعني أمان ماس النعمت كمل يسهل غفسن المهمة تضوض لومن. إذن فانفجرت منه 12 عينا هذه نجم ربي سنش من بعيد أدعت كلهم يتزحمون علي مش كي قلنا حد أزدي صحامان يزمد الدالت يزمد سجم يزمد اللاشين. إذن ربي سبحانه وتعالى تفضل عليه. كذلك ربي يشسن كرامة أخرى نعمة أخرى وظللنا عليهم الغمام لأن جورن في صحراء شديدة الحرارة. إذن ربي سبحانه وتعالى سنجي اكتضللت أدعت تقيهم من حر الشمس وظللنا عليهم الغمام بحيث هذا الغمام يحجب أشعة الشمس يتلطف الجو يتعدد الجو إلى منعش. وأنزلنا عليهم المن والسلوى ربي سبحانه وتعالى يشسن نعمة أخرى المن ماشي اللي جاء في التفسير دقن شراب يشبه العسل يعني حلو كالعسل وفيه فائدة دقن شايلا ربي سبحانه وتعالى غذاء رباني يشسن ربي سبحانه وتعالى بطل. إذن إكراما لهم وإنعاما عليهم. وأنزلنا عليهم المن جاء في التفسير أن هذا المن يجدونه على الأشجار. والسلوى كذلك ذي النوع من الطير قرن يشبه السمانة السماني السمانة عفوا السمانة قرن هو لحم يعني شهي لحم حلو. إذن يشسن سن الأطعمة أي سن غرس قيمة غذائية ثم قيمة غذائية تنفع الجسم ويحتاج إليها الجسم ثم يشت ربي سبحانه وتعالى ديك الفضل مجاني من عنده. والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. اذا ربي سبحانه وتعالى يتفضل غبصا الناس يلا اباحت لكم هذه الاطعمه كلوا منها كما تشاؤون كلوا من طيبات. سميت طيبات يعني خطر ديك الطعام الا نطيب سليم من الخبث يعني سليم من ما يعكره. ثم نجلس قن شيء لان الزروت نضيقن شيء لان ضحرم طعام طيب. وهنا إشارة باللي أدعى بنادم يتخير من الأطعمة ما هو طيب خاطئ يتسمى يكلل وعديس وخلص. إذن كلوا من طيبات ما رزقناكم. رب سبحانه وتعالى قال ذكرتني بنعمه بشكل أشكر. إذن وهذا منهج رباني رب سبحانه وتعالى يتفكرنا بنعمه بشكل نشكر. إذن أبتا نشنهون نعزم الليات ولن تستونت عن النعم خاطئ نتفكر هذه النعم. إذن لا نشكر الله سبحانه وتعالى نبتعد عن شكر الله. إذن بشكل أن نشكر ربي بشكل أن نخضع يا ربي بشكل عد هذه النعم نستعمالي تنديواني إلا دي سريدان ربي لابد إلا أن عد ذكرت أنت باستمرار لابد من قال ربي سبحانه وتعالى الحمد لله ليشانط الصحات ليشانط الجوارع ونعدد النعم التي لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وفي آية إن الإنسان لظلوم كفر. يعني ربي نعم غص نسح الأصل لا أدشكر الأصل لا أديغاول ولكن تكون هذه النعم استغلتني للتمرد والعصيان. إذن كلوا من طيبات ما رزقناكم لن بعد أدين ربي وما ظلمونا. يعني نتشارر بداني أنهم طغان يعني ربي يشاسمني فضل غفصا كم من النعم نعم غالية نعم مجانية ولكن قبلوها بالعصيان والتمرد. أديني ربي وما ظلمونا يعني ربي سبحانه وتعالى داني يرزمنا تطاولنا لقرن غبتة يقن حد يجو يقن شرادو شتم عديت تاول بس باللي ليس زورت ربي ليس زورت ديمانس بالدرجة الأولى. وما ظلمونا بنادم كان أدي طغى أنا غادي يعود من الطغيان ولا خصادي زورت ربي أبدا. يعني مش كبنادم تفهمت باللي وليت وللي تجد المزيت مع ربي لا شغر شكت المزيت مع ربي بتا تجد قنشال تجد يمنش ربي وللي استفاد معك ربي وللي يحتاج غيرك. والله الغني وأنتم الفقراء إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إذن وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تلقين سن زرت نمان سن قال زرت نتحد وذير. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إذن رب سبحانه وتعالى ليشار باللي يشسن هذه النعم يشار باللي قابلوها بالظلم لأنفسهم. في سورة البقرة أغنيني يعني كيف كان هذا الرفض كيف رفضوا هذه النعم. يعني الثانية النبي قنشرة أنه المواضع التي تأتي فيها صور من قصص القرآن الكريم يعني عندما نقرأها كلها كل الموضع عندنا في التشان غيك المعلوم التجديد في التشان غيك الإشارة لم تذكر في المواضع الأخرى. إذن ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة أغنبين باللي موسى عليه السلام يطلب السقيا ربي يوشو يتفضل بهذه النعم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد نغمطورو يشسن ربي المن والسلوى. المن منشينا ديقن شراب يشبه العسل السلوى ديقن الطير حلو المذاق ولكن والقبيلا رفضا ربي يكرم غصنتين والغصن والغصن مني غصن ديقن شراب له لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. إذن من بقلها عند الكسبر المعدنوس النعنع وما شابه ذلك ديقن أطعمة تنفع الصحة وهي دواء للصحة. إذن ننس نسخموني نقص من بقلها وقثائها قثائها نن ديق النوع من البطيخ ديق النوع نومنون يعني والسنة بتد الفاكهة وقد يعني جاء في التفسير أنها موجودة في الشام. الله أعلم بهذه الفاكهة. المهم أن نفهم باللي دي قنشرة يرزي ومنون غيرزي تخسيم أموني دي ما يتسمى يدخل في الطعام، يعني داني نوعا يعني خصن أنواع متعددة من بقلها وقثائها وفومها. الفوم إلى وسينا هو الحنطة، يعني نوع من القمح. إلى وسينا هو التيشيرت توسد في سياق ذكر البصل، إن يسمى الراجح أن الفوم داني هو البصل، هو الثوم داني التيشيرت. إذن وفومها وعدسها وبصلها، وفومها وعدسها وبصلها. العدس معروف يعني شنو من نقرس العدس، العدس وبصلها دين زانم رب موسى عليه السلام تاسين. إذن فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني داني يسسن الزجر، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني موسى عليه السلام يجاوبتن بهذا الجواب خطرا تخطبت وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، بعد ديس الجواب قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني خيلت معايا قنح ديما يتتلك باب ديما يبسيوني لمون يحلون مكافأة من الله سبحانه وتعالى أديني شنو لا أحتاج غلين أحتاج غلين قنشرة بلا. يعني انتي دتي تسمى دي قن الدوق إلى نفاسد، يعني دي قنح دي لنشغس الدوق. يعني كيفاش تفضلت الفوم والعدس وغير ذلك على المن والسلوى. إذن سمني ناس موسى عليه السلام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، كيفاش تطفم الراشي الجمي الصح أتستبدلون الذي هو أدنى أبتغار مع قبل الراشي أنين أنصح السيبم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. أسيني إهبطوا مصرا تخسم مونيه يلا كلبتك تمرتي لا تفهم ديس الخير أهمي لخطر تليم يمارو في صحراء، الصحراء لا تموت في هذه الأشياء. تليم في صحراء سيناء أرض قاحلة جفاف ولخصة تفهم ديس بسيون تخسم الخير روح كلبتك تمرت. إهبطوا مصرا داني نفهم باللي مصرا خاتي المقصود مصر خطرتني أصلا وسنس مصر لأن فونس مصر أنا قضعا إلى فلسطين الناس إهبطوا مصر. إذن القرآن الكريم ديس مصر مصر بلا تنوين ديس مصر بالتنوين، يعني الموضع الوحيد لا يسد مصر بالتنوين هذا الموضع إهبطوا مصر مقصود سيس يعني اكتمرت، ولكن في أربعة مواضع تسد بلا تنوين يعني يقصد سيستم دين مرتين في سورة يوسف عليه السلام. الموضع الأول في مصر في يوسف عليه السلام إن رب سبحانه وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، يعني في مدينة مصر. وفي آخر الصورة رب سبحانه وتعالى قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله أمين، كذلك داني مدينة مصر. كذلك في سورة يونس عليه السلام رب سبحانه وتعالى في سياق ذكر قصة موسى عليه السلام وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، بمصر لما لاحظت لش دي ستنون بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إذن كذلك هذا الموضع يشير إلى مدينة مصر. والموضع الأخير في سورة الزخرف ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصروا. إذن سن فرعون نغل فراعنة قاعد سن ثم كان لهم حكم في مصر ثم الذي يعني هو الحاكم يسمى في نظام مصر فرعون. إذن هنا ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر، هذا الفرعون الطاغية الذي أشار إليه القرآن خاطب قومه لقرس. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. إذن النغب اللي مصر في أربعة مواضع في القرآن الكريم مقصود بها مدينة مصر، ولكن مصرا داني ادخلوا مصرا يعني اكتمرت، ادخلوا مصرا يعني كلبت لي اكتمرت يتلم أتفهم ديس الخير يعني ديني ونديقن يعني شقات عاد متسمى تتعاملون مع نظام الأسباب يعني داني ربي سبحانه وتعالى ليتشارى يعني ديك تلمسة نأخذها من هذا الموضع أن الله سبحانه وتعالى أقام هذه الحياة هذا الكون على نظام الأسباب. إذن مدام هذا الأرض أرض تسمن في صحراء سيناء لقل مكان غير مناسب لأن تنبت فيه هذه الأشياء، الناس نروح لك التمرت لم يتلم التفندس هذه الأمور يعني المعنى ديني تعاملوا مع الأسباب ديني وندي قني لا يعني تقلب متامور تكريم زرعة تسوم إيوان ما رشقت أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. أديني رب سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة يعني تعاشا في ذل في صغار في خوف في قلق يعني حياة غير سعيدة حياة غير طيبة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة هامي وباءوا بغضب من الله يعني هذه مظاهر للغضب ربي يغضب غفصنس ومن يجيت تعاشا في هذه الحياة في هذا النوع من الحياة يعني الثانية النبي أنه بتيق نميد انتعاشا في حياة غير طيبة حياة قلق واضطراب وخوف وعدم الأمن معنى ذلك هذا مظهر من مظاهر غضب الله سبحانه وتعالى. وهذا الغضب ولا يأتي من فرق ربي ما رودي علّلني أديني ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يعني ربي سبحانه وتعالى يشسن مجموعة من الآيات آيات كونية وآيات في الوحي يعني إذا تورت إلى ربي سبحانه وتعالى يشسنت. إذن كانوا يكفرون بآيات الله واستعرفا سليات ربي سبحانه وتعالى سواء كانت كونية أن تتعلق بالوحي ذلك بأنهم كانوا يعني الباء هنا تدل على السبب يعني بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق وكذلك دق المظهر من مظاهر كفر آيات الله الأنبياء سن باش كاسنشن أبريدنا الجنة باش كاسنشن أبريدنا السعادة في الدنيا والآخرة ولكن هم يقابلونهم بالعصيان والتمرد وجار وموني ناغنتن ربي لا يقارداني باللي ناغ الأنبياء سن ربي وليذكرك في القرآن الكريم كل الأنبياء يذكر 25 نبيا فقط نبيا ورسولا ولكن أنبياء آخرون لم يذكرهم. رب سبحانه وتعالى إن وهو يخاطب سيدنا موسى عليه السلام الناس ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. إذن ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق أديك فدين يا ربي ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين نغي الأنبياء يبين أن نغيتني بغير حق خطر هذا نبي واللي ممكن إلا عادي عصى ربي عادي تمرد في ربي. إذن ويقتلون النبيين هم يود مارو بغير الحق بشك أي لا أدي بيين أنه انتيد تسحق العتاب انتيد تسحق اللوم انتيد تسحق الغضب ثم إنيش العصيان درجات صار عادي قنحد يظلم قنحد بغير حق يعني وني وجرد وجر. ويقتلون النبيين كم ظلم النبيين قتل النبيين خاطي يقن حد دون مستواهم في الصلاح والتقوى ربي سبحانه وتعالى لي يذكر ذلك أرقى نموذج بشري في التقوى وهم الأنبياء ومع ذلك أدسليك السيسن اسم المعنى سحد وذين يسوى صدور. ويقتلون النبيين بغير الحق أدي كمل أدي وكد ربي أديني ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ثم قاعين النوم ثم نتفغن أفغن لخاطر لأن بنان في العقلية العصيان لأن بنان في العقلية التمرد للعقلية الاعتداء وتعدي الحدود ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ثم ربي سبحانه وتعالى ليتشارى سغط رقب ديقين حد ضموني السن باللي وللي ترعى الحدود ثم المعنى بشكي إلا يكف عن غيه بتا سيلزم أديج يلزم أدي السل حدود يلزم هذه السن ماذا يجب عليه، يلزم هذه السن ماذا يحرم عليه وماذا يباح له وماذا يجب عليه. لخني أدي عاد ترعى الحدود، لخني أدي عاد أبريد تسمى ربي سبحانه وتعالى ليتبين أنه الحدود انتهت ترنت الوبريد. الحدود اسمنا غات النبي نأخذها من الوحي تسمى قاع ما يلقن القوم ربي سبحانه وتعالى ليس وطيسن شريعة، هذه شريعة عندما يتحاكمون إليها أنني لن ترعى الحدود. إذا نشنين بالتالي يستنزل غفنا ربي سبحانه وتعالى يستنزل غفنا القرآن. إذن بالمي غن نسمى إيمان أن غلك أن نطرع الحدود عندما نلتزم بالقرآن، بمجرد إلا أن نفق من حدود الله سبحانه وتعالى قاع نسن أن غلب بعض نسن أنني نختني ونلي نطرع الحدود. من لو اللي نطرع الحدود معنى سكان نعصى ربي، من نعصى ربي سبحانه وتعالى تأتي مجموعة من الجرائم، من لدين مجموعة من الجرائم أديس غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه والذلة والصغر. رب سبحانه وتعالى يبسون لا يذكرت بني إسرائيل خاطي لا يذكرت من باب التسلية، يعني ربي لي تبين لي القانون يجيت معي قر مدان يقارن باللي ولا شتوم أبدت تعصم ربي أبدت تعدي من الحدود. إذا نتيجة إلا يوض نس بنو إسرائيل ولا شتوم توض نس ولا شتوم ما يغضب غفهم ربي ولا شتوم رب سبحانه وتعالى إلا يضربكم بالذلة والمسكنة. إذن ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. رب سبحانه وتعالى ديما في إطار القصة سيدنا موسى عليه السلام أدي ذكر مشهد آخر في سورة الأعراف أديني باللي هؤلاء القوم توامرن إلى أدقضعن إلى بيت المقدس إلى فلسطين. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، إذن رب سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل إلى أزوان إلى فلسطين إلى بيت المقدس. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، إذن القرية هنا دين القدس، وكلوا منها حيث شئتم، يعني استغلوا خيرات هذه البلاد، وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، يعني يطلب سيسن ربي سبحانه وتعالى إلا التوبني ربي مما بدر منهم، مما بدر منهم بدر منهم من المعاصي والآثام، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، يعني أتفتلا تلك البلاد شوم خاضعين شوم مسلمين شاكرين لنعم الله سبحانه وتعالى، وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم، ربي أو يغفر ما صدر منكم من الآثام والمعاصي، سنزيد المحسنين، يعني ربي سبحانه وتعالى أدي كرم من أحسن ومن التزم ومن خضع، ولكن أديني ربي فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. اسم أدبي ربي أن بنو إسرائيل ليسوا جميعا كفار، ليسوا جميعا متمردين إلى وسيسيسن يخطع ربي، أديني فبدل الذين ظلموا منهم، يعني مجموعة منهم طائفة منهم كفرت ظلمت فعد أديني يا ربي اغفرنا ذنوبنا بدأت تاون دلوقت، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، إنسن إني حطة يعني حطة عنا خطايانا ضبع غفنا غنغسر سغفنا ذنوبنا ننحنطة حنطة دين حبة حبة من شعير حبة من شعير. إذن فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، يتونس إن حطة نن حنطة، إذن بدل يوندي قنوي وربلا أنسني نار رب سبحانه وتعالى. إذن داني أتس العقوبة مدام والتزما مدام تمسخرا أديني ربي فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، ربي أدي سوطة أفسني كتصاعقت يقن العذاب من السماء أديني بما كانوا يظلمون، يعني ربي سبحانه وتعالى ليتبين داني السبب هم يا ربي عقبة وهي عقبة بطل خاطي ظلمت نظلم وإنما اثنين جنس وفسنسن. إذن ربي سبحانه وتعالى يتبين داني أنه عادل أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. إذن في مواضع من القرآن الكريم ربنا يتبين أن بندمو إلا يسلزم في منس بعض العقوبات، يسلزم في منس الأزمات والمصائب، يجد سفوس ربي حاشا إلا أن يظلم العبد، ربي عمرك ولا يظلم، لأن الظلم من صفات النقص، والله سبحانه وتعالى تنزه عن جميع صفات النقص. كيفاش ربي يتصف بالظلم وهو من أقبح الصفات؟ والله سبحانه وتعالى حارب الظلم، فكيف يتصف به؟ إذن سمني ربي لينفى في منس ذلك إلى يتقوم الحجة في بنادم، ليقارس بنادم راجع لحساباتك ساغاش تضغف شكل العقوبة، المعنى السن باللوت لي دبريت، يعني المعنى ريق لي منش، يعني العقوبة لا توساجد لخطر تجيتت، المعنى سعاود راجع منش تسمى ليقارس ربي يبتت تكمل تجورد في هذه الطريقة، تكملت أجدسنت عقوبة أخرى. مادام هذه العقوبة استحققتها بالظلم، استحققتها بالعصيان، إذن كمل عصا هذه، كمل ربي سبحانه وتعالى أشي عقب وجرد وجرد. إذن ربي نداني فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، بما كانوا يظلمون. تفاصيل أخرى عن أمر رب سبحانه وتعالى بني إسرائيل إلا أدتني إلى بيت المقدس، كيف واجهوا موسى عليه السلام في سورة المائدة، إن شاء الله غنديسها والغفص في حصص لاحقة، وكذلك في المكان ذلك، في ذلك المكان في صحراء سيناء تقعد قصة البقرة، ليذكرت رب سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كذلك إن شاء الله غنديس أول غص في حصص لاحقة بحول الله تعالى. وكل هذه المشاهد تتبين حقيقة هؤلاء القوم ديد مناين هم رب سبحانه وتعالى عقبة، كذلك رب سبحانه وتعالى من وراء هذه القصص التي شنغ دروس ينشن، يعني اللي قارن يورد البلوم، يعني يبتو تبي من عبرة من هؤلاء القوم تكونون عبرة للآخرين. إذن أغاني في بيت العبرة يصلحهم بشكل لا ونتصيري من شلا يصرص لهؤلاء القوم. إذن في الأخير أشكركم كثيرا على حسن إصغاء وجميل إنصات، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.